عندما كتب سيمفونيته الخامسة كان بيتهوفن أصم تقريبا، فقد بدأ الصمم يزحف إلى أذنيه قبل ذلك بنحو 8 سنوات، وعاش بعدها 20 سنة كتب خلالها أعمالا تعد أعظم موسيقى عرفها الإنسان الأوروبي. كان في سنوات الصمم الكامل يكتب من عقله لا من حواسه، ومع ذلك فالذي يميز موسيقى بيتهوفن عن كل العصور الموسيقية التي سبقته هو أنها فياضة بالمشاعر، إلى درجة أن بيتهوفن يعتبر عند نقاد الموسيقى همزة الوصل بين العصر الكلاسيكي والعصر الرومانتيكي في الموسيقى، فموسيقاه ليست جميلة جمالا محسوبا استاطيقيا فحسب، بل هي جميلة بما فيها من عواطف وانفعالات، إضافة إلى جمال التركيب. يرفع نقاد الموسيقى الحركة الأولى من السيمفونية الخامسة عاليا ويقولون هذا هو الكمال الموسيقي. تبدأ هذه الحركة الموصوفة بأنها سريعة بحماس أليجرو كومبريو، تبدأ بأربع ضربات، وصفهن صديق بيتهوفن وكاتب سيرته شندلر بأنهن ضربات القدر على الباب. وكما في القالب المعروف باسم السوناتا، يعرض الملحن فكرة لحنية ويكررها بأشكال مختلفة، ثم يدخل عليها فكرة أخرى، وتتطور الفكرتان مع تغير المصاحبات النغمية الهارمونية، ويعود الملحن لتلخيص اللحن، ثم تأتي القفلة. الضربات الأربع التي نسمعها في البداية تصاحبنا على طول الدقائق 7، وتتكرر بألوان مختلفة ومن مواضع شتى في السلم الموسيقي. والسلم هو المينور من الدو، ويقابله في موسيقانا النهواند. أولى حركات السيمفونية الخامسة لبيتهوفن تعزفها فرقة برلين الفيلهارمونية بقيادة هربرت فون كاريان. موسيقى